الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أكثروا من سبحان الله وبحمده.